فكما جرت العادة في لقاءاتنا المتعددة التي يقيمها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وهو من المكانة والمعرفة لغنى عن التعريف، وهذه الزيارة التي يزور فيها البلاد بدعم جمعية إحياء التراث الإسلامي، وإن شاء الله في هذه الليلة سنسمع منه ما يفيدنا، نرجو الله عز وجل أن نكون طلبة علم في أسلوب السؤال والجواب كأسلوب من أساليب طلبة العلم، ثم بعد ذلك التركيز على علم الحديث وطلبه. وكما جرت العادة بعد هذه الكلمة نأخذ الأسئلة المكتوبة على ورق ثم يتم الجواب عليها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد خطر في بالي في هذه الليلة أن أقدم بين يدي الأسئلة والأجوبة عليها كلمة أرجو ألا تكون طويلة في بيان أن هذه الطريقة التي جرينا عليها منذ أن فقهنا الله بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من تلقي الأسئلة والإجابة عليها، إنما هي طريقة وأسلوب من أساليب الشريعة الإسلامية التي جاء بيانها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلك أن الأسلوب المعروف قديما في تعلم الناس لدينهم إنما كان بطريقة واحدة، ألا وهي أن يجلس الطالب في حلقة الدرس ويتلقى من أستاذه ما هو في صدده من بيانه من العلم. لا شك أن هذه الطريقة هي طريقة مشروعة، ولكن إلى جانبها طريقة أخرى قد يظن بعض الناس أنها طريقة محدثة وأسلوب غربي في العصر الحاضر. تلك الطريقة هي التي ذكرتها آنفا، توجيه السؤال من الطالب المحتاج لمعرفة حكم يتساءل عنه في نفسه، يوجهه إلى من يظن فيه أهلية الجواب عن سؤاله فيتلقى ذلك الجواب من ذاك المسؤول. هذه الطريقة أريد أن أبين الآن ولو بشيء من الإيجاز أنها طريقة إسلامية قبل أن تكون طريقة أوروبية غربية. قد ذكرنا في أكثر من مناسبة بل وفي الأمس القريب قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي هذه الآية تشريع رب العالمين لأغلبية الناس الذين وصفوا في هذه الآية بأنهم لا يعلمون أن يتعلموا بطريق سؤالهم لأهل الذكر وهم أهل العلم والمعرفة بالكتاب والسنة. هذه الآية هي الأصل في هذا الأسلوب من تعلم العلم بطريقة السؤال والجواب، ونحوها قول ربنا تبارك وتعالى: فاسأل به خبيرا. وأوضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. قال السائل: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فلبثنا مليا، وفي رواية ثلاثة أيام. ثم قال لنا عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. والشاهد من هذا الحديث كله هذه الجملة الأخيرة: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، أي بطريقة السؤال وتلقي الجواب. السائل يسأل والمسؤول يجيب. وفي رواية قال عليه السلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم إذ لم تسألوا عن دينكم. فهذا أوقع وأشد وأقوى دلالة على أن المسلم ينبغي أن يسأل عما يهمه من أمور دينه وآخرته. كذلك مما يدل على هذا الأسلوب من التعلم وهو أسلوب السؤال والجواب ما أخرجه أبو داود في سننه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا غزاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب رجل منا بجراحات في بدنه وفي الليل احتلم فوجب عليه الغسل، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل؟ قالوا: لا، وعليك أن تغتسل. فاغتسل فمات، ذلك لأن الماء لا سيما وهو في العراء أثر في تلك الجراحات حتى تقيحت وصارت صديدا واشتدت كما هو معلوم اليوم حرارته وارتفعت، فكان في ذلك هلاكه وموته. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال: قتلوه قاتلهم الله، قتلوه قاتلهم الله، أي صاروا سبب قتله بسبب إفتائهم إياه بالجهل، قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حينما جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. إذن للمسلم أن يتعلم بطريقة السؤال، وللمسؤول أن يجيب عن كل سؤال إذا لم يكن فيه شيء من التنطع أو الغمز أو اللغز، وإنما كان ظاهره أنه يسأل ليستفيد علما بهذا الأسلوب من السؤال. وبالتالي على المسؤول أن يجيب، وليس له أي عذر في أن يمسك عن الإجابة، اللهم إلا في حالة واحدة أشرت إليها آنفا، إذا ظهر أن السائل لا يسأل تعلما وإنما يسأل تعنتا. أما إذا كان السائل يريد فعلا أن يحقق هذا المبدأ الذي أثبتناه في نصوص من الكتاب والأحاديث النبوية، يريد أن يتعلم العلم ويتفقه في الدين، فمن الواجب على المسؤول أن يبادر إلى إجابته، وإلا لحقه الوعيد الشديد الذي جاء ذكره في الحديث الصحيح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ونحن نعلم أن الغني الذي أنعم الله تبارك وتعالى عليه بكثير من المال أنه يجب عليه أن يعين به من حوله من الفقراء والمحتاجين، لا سيما حينما يتوجه إليه سائل يسأله مما أعطاه الله عز وجل من مال، وهذا السائل يستحق أن يعطى شيئا من ذلك المال، أما إذا كان قد اتخذ التسول والسؤال مهنة له يكتسب بمثل هذه المهنة غير الشريفة شرعا، فلا ينبغي حين ذاك أن يعطى لكي لا يعانى على مخالفة الشرع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. كذلك ومن باب أولى إذا جاء السائل يسأل عن العلم وجب أن يقدم إليه العلم ولا ينهر ولا يزبر ولا يرد إلا بالتي أحسن. ومن أجل ذلك قال تعالى: أما السائل فلا تنهر. على هذا كان من الواجب حينئذ على المسؤول أن يكون سؤاله على ضوء الكتاب والسنة. قد ذكرنا لكم في اجتماع سابق أو لبعضكم أن العلم إنما هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما سوى ذلك فهو من نافلة العلم، حيث لا يجب على المسلم أن يلتزم إلا ما قال الله وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو الواجب على العالم أن يجيب به من الكتاب والسنة، فيجب أن تعلموا أيضا أن طلب العلم يجب أن يكون في حدود الكتاب والسنة. والسنة كما نعلم جميعا هي تفسير لكتاب الله عز وجل، أيضا سبق توضيح هذا. فلا بد من تثبت المسلم من السنة لأنها قد دخل فيها ما ليس منها، وكثرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بطون الكتب إن لم نقل جلها فكثير منها لا تخلو من أحاديث ضعيفة الموضوع. لذلك كان من أوجب ما يجب اليوم على طلاب العلم أن يتوجهوا لدراسته إنما هو علم الحديث. ومع الأسف الشديد كنا إلى عهد قريب لا نسمع لطلاب علم الحديث ذكرا، ذلك لأن هذا العلم على مر السنين لم يكن له منزلة تذكر عند الحكام، وبالتالي لم يكن لأهل هذا العلم منزلة عند الحكام أو رواتب أو وظائف أو ما شابه ذلك. ولكن الآن ولا شك أننا نلمح انطلاقا جديدا لبعض الشباب في كثير من البلاد الإسلامية، حيث ينصرفون إلى دراسة علم الحديث والسنة. ودراسة هذا العلم له علمان، دراسة السنة له جانبان: الجانب الأول ما يتعلق منه بعلم الحديث بأصول مصطلحه وبمعرفة تراجم رجاله ورواته، وهذا ثمرته أن يتمكن طالب العلم من الحكم على أي حديث اطلع عليه بسنده، يتمكن بواسطة هذا العلم عن المصطلح وعن الرجال أن يحكم على ذاك الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف. أما الجانب الثاني أو العلم الثاني الذي يتعلق بعلم الحديث هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو علم يساعد طالب العلم على أن يفقه كلام الله تبارك وتعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، يفهم ذلك فهما صحيحا ويبعد عنه الشبهات والإشكالات التي قد تعرض له، كما نشاهد هذا كثيرا من كثير من الشباب في كل البلاد التي ضفتها، فيشكل عليهم الحديث ولا إشكال فيه لأنه لم يدرس هذا العلم ألا وهو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هو عبارة عن قواعد وقف عليها العلماء بسبب استمرارهم في دراسة الكتاب والسنة، ثم صنفوا هذه القواعد تيسيرا على طلاب العلم، صنفوها في كتاب من الكتب التي تركوها تراثا ضخما لمن بعدهم، ويسمى هذا العلم الذي صنفوا فيه بعلم أصول الفقه. فأصول الفقه هو الذي يتفقه به الإنسان في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي ينبغي أن لا يصرفه إلى غير هذا الفقه، الفقه لكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعين على فهمهما بهذين العلمين، أصول الحديث وأصول الفقه. أصول الحديث لكي يميز الصحيح من الضعيف، أصول الفقه لكي يستعين به على فهم كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما لا تعارض بينهما. قد يحصل لتوضيح هذه النقطة أن نذكر بعض الأمثلة. هناك ما يسمى بعلم أصول الفقه المنطوق والمفهوم، أو دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، والعلماء اختلفوا في هذا المجال، والجمهور يقولون على أن دلالة المفهوم حجة كدلالة المنطوق. ما هو المنطوق وما هو المفهوم؟ المنطوق هو ما يتبادر إلى ذهن الإنسان السامع للكلام، والمفهوم يكون ضمن ذلك الكلام ولكن ليس صريحا. مثلا ربنا عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تبصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا منطوقه واضح، وبحيث لا تدل الآية على جواز القصر في الصلاة إلا بشرط تحقق الخوف. وإذا ضربتم في الأرض أي سافرتم فلا جناح عليكم، فليس عليكم جناح أي إثم أن تقصروا من الصلاة بشرط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فمفهوم هذا المنطوق واضح، مفهوم النص هنا أنه إن لم تخافوا أن يفتنكم الذين كفروا فعليكم جناح إذا قصرتم في السفر. هذا المفهوم هل هو حجة؟ وإذا كان حجة هل هي حجة مضطردة؟ هل هي حجة مضطردة؟ أما كونه حجة فهو ما عليه جماهير علماء الأصول خلافا للحنفية. أما أنه حجة مضطردة فالجواب حجة غالبة وليست حجة مضطردة. لما هو حجة على القاعدة العامة الغالبة وليس بحجة في بعض الأحيان؟ دليل الأول أي دليل كون المفهوم حجة هو هذه الآية مع ربطها بالحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق رجل من التابعين قال في بعض الصحابة لو أني أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له عما كنت تسأله؟ قال كنت أسأله عن هذه الآية التي تقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. نحن الآن نقصد وما نخاف المشركين أبدا. قال لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله، ولعل السائل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلت يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يفهم من هذا الحديث أن مفهوم النص حجة. كيف ذلك؟ لأنه لو لم يكن حجة لقال الرسول صلى الله عليه وسلم للسائل أنت تأخذ بمفهوم النص، ومفهوم النص ليس بحجة. النص أفاد أنه إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أما إن لم تخافوا فأمر مسكوت عنه. هذا منطق من يقول بأن مفهوم النص ليس بحجة. لكن لما رأينا السائل وجه ذلك السؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له كما ذكرنا أنت تفهم بمفهوم النص فهذا ليس بحجة، بل وجدناه قد أقره على استشكاله، هذا الاستشكال الذي دفعه إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام فأجابه بالجواب الذي يطمئنه، فهو من جهة يقرره أن فهمك سليم، حيث فهمت أن القصر لا يجوز بدلالة هذه الآية ومنطوقها إلا بتحقق الخوف الذي هو الشرط، وفهمت في المفهوم أنه إذا لم يتحقق هذا الشرط فليس هناك قصر. أقره على هذا الفهم، لكنه قال له كأنه يقول له أصبت في فهمك للآية أنها تدل على أن القصر في السفر لا يجوز إلا بشرط الخوف، ولكن الله تبارك وتعالى تفضل على عباده فرفع عنهم هذا الشرط. وهذا معنى قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن لابد من أن ندرس هذين الأصلين أصول الفقه كي لا نفهم القرآن فهما خطأ. فهذا المفهوم هنا مفهوم المخالفة، مخالفة الشرع. ذاك الصحابي فهم أن له دلالة، وهذه الدلالة تعطي أن القصر في السفر لا يجوز ما دام في شرط، والرسول كما قلنا أقره، لكن قال له ربنا تفضل على عباده فرفع هذا الشرط، وهي صدقة من الله علينا، واجبنا حين ذاك أن نتقبل صدقة ربنا تبارك وتعالى علينا. قلت إن مفهوم النص عند الجمهور حجة، لكن ليس حجة دائما كالمنطوق، وإنما في الغالب، وذلك لأننا نجد بعض النصوص في القرآن الكريم فيها أيضا منطوق وفيها مفهوم، لكن هذا المفهوم لم يؤخذ به. مثلا قال الله تبارك وتعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به، هذا منطوق وحسابه عند الله، لكن من ادعى مع الله إلها آخر له برهان فلازم يكون بها على حسب طريقة المفهوم ليس له ذلك الحكم. فيقال هنا إن هذا المفهوم لا يؤخذ به، ومثله تماما قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، منطوق واضح كل إنسان يفهمه، لكن مفهومه لا بأس أن تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، هذا المفهوم. فهذا المفهوم لا يقال به، ولا يجوز للمسلم أن يتبناه، وذلك لقيام الأدلة على أن الربا كله حرام قليله وكثيره، حتى قال عليه الصلاة والسلام: يرهب ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. فما في هذا الحديث وأمثاله في تحريم الدرهم القليل جعلنا لا نعتد بمفهوم قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكذلك قد ثبت أنه لا رب مع الله خالق ولا إله مع الله يقينا، وأن كل من يدعي أن مع الله إله آخر فطبيعته أنه لا دليل معه. ويعبر بعض العلماء عن مثل هذا المنطوق الذي فيه مفهوم أن الله عز وجل في كل من الآيتين السابقتين ذكرى إنما تحدث عن طبيعة الأمر الواقع. ما هو الأمر الواقع بالنسبة للذي يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له؟ ما هو واقع الربا الذي نهى الله عز وجل في كتابه عنه؟ كان واقعه يومئذ أنهم يأكلون الربا أضعاف مضاعفة. لمثل هذه العلامات يفهم العلماء ويميزون المفهوم الذي لا يؤخذ به من المفهوم الذي يؤخذ به. هذا مثال من الأمثلة التي قد تستعصي على بعض الأذهان من الذين لم يطلبوا ولم يدرسوا شيئا من أصول الفقه. كذلك علم الحديث يجب أن ندرسه على ضوء ما ذكرنا آنفا من معرفة الجرح والتعديل ومعرفة أصول علم الحديث ومصطلحه. متى يؤخذ الحديث عن الراوي ومتى لا يؤخذ به، وكيف أن الراوي أحيانا يكون ثقة حجة ضابطا، ومع ذلك في بعض الأحوال والظروف لا يؤخذ حديثه، وأحيانا لا يكون ثقة ولا ضابطا ومع ذلك يؤخذ بحديثه. هذه أمور يجدها الإنسان في علم المصطلح، وحينما يدرسها ويفقهها حينئذ لا يشكل عليه كيف صار حديث ذاك الثقة ضعيفا وكيف صار حديث ذاك الضعيف صحيحا. يحتار كثير من الناس المبتدئين في هذا العلم، لذلك نحن نحض من كان عنده استعداد لطلب العلم، عنده استعداد نفسي أولا ثم عنده استعداد وقتي وزمني ثانيا، فعليه أن يهتم بدراسة علم السنة بطريقين اللذين ذكرناهما، أصول الحديث وأصول الفقه الذي يساعد على فهم الحديث، وبذلك يتمكن أن يحظى بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: من يريد الله فيه خيرا يفقهه في الدين. وهذا واضح إن شاء الله، لأن من كان لا يميز بين الحديث والصحيح، أي لا ليس عنده علم يمكنه من تمييز الصحيح من الضعيف، فسوف يخلط ويخلط في الشرع شيئا كثيرا. وكذلك إذا كان جاهلا بعلم أصول الفقه فسيشكل عليه التوفيق بين بعض الآيات والأحاديث، بل وبين بعض الأحاديث مع أحاديث أخرى. ولعل في هذا القدر كفاية لنتوجه للإجابة عن بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى. وفي قضايا الحاكم المسلم في قضايا الخروج عليه، هذه القضايا مجملها قد وغيرها كثير فيما يتعلق في أمور قد أجيب عنها في حلق سابقة، في ستر الوجه مثلا، وجه عورة، وما يتعلق في وضع اليدين، كل هذه الأمور قد أجيب عنها في لقاءات سابقة. ولذلك إن شاء الله يعني حدثنا المكرر، ونحاول إن شاء الله في هذه الحلقة أيضا أن نسأل فضيلة الشيخ أسئلة ما سئلها في لقاءات سابقة. أول هذه الأسئلة سؤال يقول: هل يجوز الجمع بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد؟ أما بالنسبة إلينا فلا يجوز، وإن كان وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثال بعثه الله إليكم تأكيدا لما ذكرناه آنفا من وجوب دراسة علم أصول الفقه، لكي لا يشكل على المسلم بعض الأحاديث مع بعض آخر. لقد جاء في صحيح مسلم أن خطيبا خطب بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب أنت، قل: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. لا تقل: ومن يعصهما فقد غوى. بينما قد ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا الشيء الذي نهى عنه في هذا الحديث. ففي حديث الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فقد وجد طعم الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي هذا الرسول جمع الله والرسول في ضمير واحد، الذي نهى الخطيب عنه هو نفسه، فعله الرسول عليه السلام بذلك، فقال: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، على طريقة تعليمه لذلك الخطيب كان ينبغي أن يقول: من كان الله ورسوله أحب إليه سوى الله ورسوله، من سوى الله ورسوله، لا يجمعهما في ضمير واحد، فكيف التوفيق؟ هل هناك تعارض؟ هنا يتدخل ذلك العلم الذي لفتنا نظركم إلى ضرورة دراسته ليساعدكم على التفقه في كتاب الله وفي حديث نبيه. التوفيق بقاعدة، بل أكثر من قاعدة أصولية. يقول الحافظ الحجر العسقلاني رحمه الله في كتابه القيم شرح نخبة الفكر، هذا في مصطلح حديث، وهو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا العلم، لطافة حجم وغزارة علم. يقول فيه: إذا جاء الحديثان من قسم مقبول متعارضان، فما العمل؟ قال: يجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. ويختصر هو، لأن كتابه كما قلنا جدا مكثف، لكن المبسوطات من كتب المصطلح والفقه قد ذكروا أن هناك أكثر من 100 وجه يمكن الجمع بوجه منها أو أكثر بين حديثين مقبولين يعني ثابتين، يمكن التوفيق بينهما بوجه من تلك الوجوه، إلى آخر كلامي، ولسنا الآن في صدده. إنما قال: أولا يجب التوفيق بين الحديثين المتعارضين. الآن هنا بماذا نوفق؟ نرجع إلى القواعد الأصولية، فنجدهم يقولون: إذا جاء نصان متعارضان أحدهما مبيح والآخر حاضر يعني محرم مانع، حينئذ يقدم الحاضر على المبيح، المانع يقدم النص المانع على النص المبيح. الآن النص المانع هنا هو هذا الخطاب الذي وجهه الرسول عليه السلام للخطيب، وقال له: بئس الخطيب أنت، وقال له كيف ينبغي أن يفصل ويظهر المضمرين باسميهما ولا يجمعهما تحت ضمير واحد، فقال له: قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. بينما في حديث ثلاثة من كنا فيه قد جمع الرسول عليه السلام، هذا الجمع يدل على ماذا؟ يدل على الإباحة. لو لم يأتي حديث الخطيب وعندنا هذا الحديث الذي فيه جمع الرسول عليه السلام بين الله ورسوله لقلنا إنه جائز، لأن الرسول فعل ذلك. لكن مدام وجد معارض له من حيث الحكم، الحديث الذي فعله الرسول مبيح أي مجيد بهذا الفعل فبس عام، ولكن الحديث الآخر حاضر ومانع فيقدم الحاضر على المبيح. هذه قاعدة أصولية، خذوا هذه وسترون أنكم تستغرقون كثيرا في مئات الأحاديث التي قد تشكل على بعضكم. كذلك هناك قاعدة أخرى: إذا جاء فعل عن الرسول عليه السلام وقول يخالف فعله، حينئذ ندع الفعل له ونأخذ بقوله. لما؟ لأن قوله تشريع للأمة، تشريع عام للأمة، أما فعله فيحتمل أن يكون خصوصية له، والواقع أن الأمر كذلك في هذا المثال. ذلك لأن نهي الرسول عليه السلام ذلك الخطيب عن قوله ومن يعص الله ومن يعصهما فقد غوى، هو خشية أن يكون يقصد تعظيم الرسول عليه السلام الذي جمعه مع الله بضمير واحد، فيكون ذلك ذريعة إلى الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام، غلوا نهى عنه ربنا في القرآن وهو نفسه عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث. إذا كان هذا هو السبب في نهي عن السلام أمته وذلك، أما هو فإذا قيل وإما قلنا هو من القرآن، حيث قال تعالى كما كررنا على لسان إخواننا في عديد من الاجتماعات، ألا وهو قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلا يجوز مخالفة سبيل المؤمنين لنص القرآن الكريم، وهذا هو الإجماع، لا سيما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمعوا على ضلالة أيضا. نعم. يقول نجد بعض من الناس يعني يعبرون أو يعيبون الإسلام بأنه غير صالح للوقت الحالي، فهل يتجدد الإسلام مع تجدد العصور وهل يحتاج إلى مجددين؟ الإسلام لا يصح أن نعبر عنه بأنه يتجدد مع العصور، ولكن العصور تتمشى مع الإسلام الثابت على الأصول، ذلك لأنه تنزيل من حكيم عليم، فهو تبارك وتعالى أنزل القرآن وجعله خاتم الكتب وجعل دينه خاتم الأديان، فجعله بطبيعته إذا صح التعبير صالحا لكل زمان ومكان، فالإسلام ثابت والعصور هي التي تتطور مع الإسلام أو هي التي يجب أن تتطور مع الإسلام، ولا ويستحيل أن يبقى شيء في هذه الدنيا لا يمكن تطويره مع حكم الإسلام الذي جاء في الكتاب أو في السنة. وما يصرح به بعض الناس أو بعض الكتاب اليوم من أن الإسلام تتطور وتتغير أحكامه مع تغير الزمان والمكان، فهذا يجب أن نعلم قبل كل شيء أنه ليس حديثا نبويا، ثم ليست قاعدة فقهية قديمة، وإنما هي حديثة، ثم هي مع ذلك ليست على إطلاقها وعمومها وجمولها. أحكام الإسلام تتغير مع الزمان والمكان، هذا الكلام بهذا الإطلاق العام ما أنزل الله به من سلطان، وإنما إذا أردنا أن نجده معنى صحيحا فإنما يكون ذلك بتقييده بأن نقول الأحكام التي جاء بها العلماء استنباطا منهم واجتهادا منهم من القرآن والسنة، هذه الأحكام هي التي يمكن أن تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا معناه أن الزمن يأتي فيما بعد فيكشف أن ذلك الحكم الذي صدر اجتهادا من بعض العلماء سابقا دل الواقع الآن أنه لا يصلح تطبيقه ولا يجوز الأخذ به لأن الزمان اختلف. ولعل من المفيد أن أقص لكم هذه القصة التي وقعت لي في بعض جوالاتي في سبيل الدعوة في شمال سوريا، لما فيها أولا من صلة قوية بهذا الموضوع، من أن الأحكام التي تتغير هي التي قالها بعض العلماء باجتهادهم، ولما فيها أيضا من بيان لصلاحية الدعوة السلفية، وأنه لا حياة للأمة الإسلامية إلا على ضوئها وعلى منهجها. سافرت سفرة فنزلت بلدة واجتمع فيها يعني حشد كبير من أهل علم الفضل، وفيه مفتي تلك البلدة، وبلا شك كان اسمي سبق شخصي إلى تلك البلدة، ولكن هذا الاسم يأتي إلى الناس مقرونا بكثير من الأكاذيب والافتراءات. هذا إذا قلنا بأن الناس يكذبون عمدا، ونعرف أن بعضهم يسيئون غاما، فيكون بعض الناس ينقلون عنا خلاف ما نقول بسوء فهمهم. المهم بعد ما استقر بنا المقام قام المفتي ورحب وسهل ونحو ذلك من الكلمات التي يتعاطاها الناس عادة مجاملة وترهيبا بالقادم، ثم قال: بلغنا أنك تدعي الاجتهاد. وهنا بقى قصة تقريبا معروفة عندكم. فقلنا له: نحن لا ندعي الاجتهاد، وإنما ندعي الاتباع لكل إمام من أئمة المسلمين من كان معه الدليل من الكتاب والسنة، فنحن معه لا نتعصب لواحد منهم دون الآخرين، فنحن لسنا مقلدين ولا نحن مجتهدين الاجتهاد الذي اجتهده الأئمة، لأنهم أغنون عن ذات الاجتهاد. ثم جرى النقاش والحديث سجانا بيننا وبينه. أخيرا وهنا الشاهد، قلت له وهو مفتي البلدة: ما رأيكم بالنسبة للأحكام التي تحدث في هذا الزمن ولا نجد عليها جوابا من الفقهاء المتقدمين؟ قال: مثلا، قلت له: ما قولك في الصلاة الطائرة، وهي طائرة ما بين السماء والأرض، تجوز؟ قال: تجوز. قلت له: ما الدليل؟ قال: قياسا على الصلاة في السفينة. هذا كلام علمي صحيح لكن خلاف مذهبه، ولذلك قلت له: قولك يا فضيلة الشيخ قياسا على السفينة، هذا هو الاجتهاد الذي أنت تنهى عنه، وأنت تعلم بأن الأدلة عند علماء الرسول القرآن والسنة والإجماع والقياس، والقياس آخر الأدلة الثلاثة، آخر الأدلة الأربعة، وهو أدقها وأكثرها خطرا وزحلقة عن الصواب، فكيف أنت استطعت أن تقيس وأنت تدعي أولا تحريم الاجتهاد والمنع من الاجتهاد، ثم تلزم الناس بأن يتقيدوا بفتاوى العلماء، وأنت خالفت المنهجين، خالفت الاجتهاد الذي تحاربه، ثم خرجت عن التقليد الذي تؤيده، فمن سبقك بهذه الفتوى؟ قال: ما سبقني أحد بأن هذه مسألة جديدة، قلت: هذا الذي أريده. فبما تجيب؟ لابد إذا من الاجتهاد، لسه بعد ما جاء الشاهد، وهناك العبرة. قلت له: ومن العجب أنك أصبت الصواب في قياسك الصلاة في الطائرة على السفينة من حيث أخطأت المذهب. قال: كيف ذلك؟ هنا انتبهوا بقى كيف تتغير الأحكام. قلت: جاء في شرح الراجل الكبير: لو أن رجلا صلى في أرجوحة، معروف الأرجوحة عندكم؟ نعم. الذي توهب وسجي هكذا أطفال الصغار في الأعياد، قالوا لو أن رجلا صلى في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فصلاته باطلة. قلت له هذه الطيارة بعينها أرجوحة لا هي معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض. تخيلوا الفقهاء سابقا من جملة ما تخيلوا ففرضوا هذه الصورة وأجابوا أن من صلى في مثل هذه الأرجوحة أن الصلاة باطلة. فكيف أنت تقول بأن الصلاة الطائرة صحيحة وهي الأرجوحة التي يعني تخيلوها في أذانهم؟ قال أنا ما رأيت هذا النص. قلت عليك به في شرح الرأي الكبير المطبوع مع كتاب المجموع للإمام النووي. الشاهد هنا انظروا لو أن هذا الفقيه وقف على هذا النص المتعلق بالأرجوحة الخيالية لما استطاع يفتي بتلك الفتوى بصحة صلاة المصلي بالطائرة، ولا قال إن هذه الصلاة باطلة، لكن لا يستطيع أن يقول بهذا إطلاقا لأن الزمن يفرض عليه أن يقول بالقياس الذي ذهب إليه، وهذا هو الحق. ومن هنا يرى لكم أن الإسلام لا يمكن أبدا أن يتماشى مع الزمان ومع المكان إلا بنصوصه وأصوله وليس بآراء المجتهدين. هذه الآراء هي التي يمكن أن يقال فيها فتغير حسب الزمان وحسب المكان. يقول ما هو معروف ومقرر عند أهل الجرح والتعديل كذب الواقدي وعدم الأخذ منه، هل يعني هذا عدم الأخذ من كتابه المغازي وكذلك ماذا نفعل بطبقات ابن سعد والواقدي كاذبا؟ أما مغازي ابن إسحاق فلا قيمة له، كتاب مغازي ابن إسحاق لا قيمة له. أما ماذا نفعل بطبقات ابن سعد فنتبعنه رواياته عن شيخ الواقدي وما بقي لنا من الروايات الأخرى التي يرويها عن غير الواقدي في آخر وبركة. يقول ذكرت في كتابك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجوز للرجل في الصلاة الرباعية أن يقرأ في جلسة التشهد الأول صلاة النبي على إبراهيم في الصلاة الإبراهيمية، ولم تذكر الدليل على ذلك، فنرجو أن تبين لنا الدليل. نقول السائل اقرأ الحاشية هناك. يقول آخر لا شك أن دراسة الكتاب والسنة هو الطريق الموصل إلى الطريق المستقيم، لكن في الوقت الحاضر يتعسر ذلك وذلك لعدم وجود المشايخ المتفرغين وكتب المتفرعين لتدريس الكتاب والسنة الصحيحة، فما هو الحل؟ الحل اتقوا الله ما استطعت. اتقوا الله ما استطعتم. إذا كان مع الأسف الشديد ليس هناك علماء يدرسون الحديث والسنة فقها ومصطلحا فعليكم أنتم معشر الشباب أن توجدوا هذا العلم المطلوب، ولذلك فنحن اعتمادنا على شبابنا أكثر من اعتمادنا على شيوخنا، لأن هؤلاء الشيوخ درسوا على الطريقة القديمة التي كان يلهمهم دراسة علم الكلام والمنطق ونحو ذلك، مقابل أنه كان الواجب أن يدرسوا علم الحديث ومصطلح الحديث. لكن هذا العلم لا يعطي الناس الحقيقة وظيفة ولا معاشا ولا راتبا، لذلك تجد جماهير العلماء انصرفوا إلى دراسة العلوم التي تؤهلهم لينالوا بها وظيفة يعتاشون منها. لذلك إذا كان كما قال السائل صعبا فإنما يتحمل الصعاب وحول الرجال. جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث ما نهيتكم عنه يقول فانتهوا عن تجتنبوا. والسؤال هل تؤخذ هذه النواهي على إطلاقها؟ الإنسان يعلم ويقول الجواب نعم تؤخذ على إطلاقها، لكن ما أظن أنه يعني هذا. إذا كان السائل من وراء السؤال إيش يقصد الكلام؟ إيش تعني بأن هل يؤخذ النهي على إطلاقه؟ ماذا ترد مثلا في صحيح الجامع ملاهي كثيرة نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن فعل كذا أو أكل كذا؟ ما بيمهي الأمس لماذا تعني بقول هل تؤخذ على إطلاقه؟ يعني هل نأخذ هذا النهي رأسا ونطبقه دون أن وردت مثلا أحاديث أخرى تتعارض معه؟ طيب إذا كنت طالب علم تبحث ولما حصرت حين ذاك إذا كان سؤالك هذا بهذا الكيس لما حصرت السؤال بالمناهي وما عممت ذلك بكل الأمور سواء كان نهيا أو أمرا أو فرضا أو إيجابا يعني أي حكم؟ لأنه كما أن النواهي مثلا ممكن يكون فيها نهي يفيد التحريم ونهي يفيد التنزيه ونهي يفيد الإرشاد، كذلك ممكن أن يكون هناك أوامر ثابتة عن الرسول عليه السلام بعضها يفيد أمر فرض أو وجوب وبعضها يفيد أمر استحباب وبعضها يفيد أمر إرشاد. فإذا صحة السؤال عدم الحصر بالنواهي بل في كل أحكام الشريعة خاصة التي يمكن أن تفهم على وجهين الأمر وكالنهي مثلا مما يحضر به. فالجواب حين ذاك من يريد أن يتصدر لإفتاء الناس فلا يفتي إلا بعد دراسة الموضوع لحافظه. فإذا رأيت نهيا من النواهي في كتاب صحيح الجامع أو في غيره فبدا لك أن هذا النهي الأصل فيه أنه يفيد التحريم، فقلت إنه يفيد التحريم لابد من أن تفرد شيئا من البحث على الأقل لترى العلماء الذين سبقونا في هذا المجال في البحث والعلم ما موقفهم تجاه هذا النهي. هل يقولون لأنه للتحريم مثلا أو للتنزيه؟ فإن فتح أمامك من المجال من التحقيق دار سبيل. أما أن طالب العلم يأخذ الحديث رأسا من كتاب معتمد سواء كان هذا الحديث نهيا أو أمرا ثم ينطلق به فيفتي وكأنه مفتي العلماء علماء المسلمين جميعا، هذا في واقع وأعتبرها فرصة لأذكر بأن من مشاكل الشباب المسلم اليوم والسني السلفي ليس غيرهم هو تسرعهم في إبداء رأيهم في بعض نصوص الشريعة، ذلك لأنهم أولا لم ينضجوا فقها وفهما وثانيا لأنهم لا يقيمون وزنا للعلماء السابقين المجتهدين حقا. فمجرد ما بدأ لأحدهم رأي في فهم فرص كأنه تنزيل من حكيم حميد، هذا التسرع خطأ كبير جدا. ولذلك تجد هلا في مجتمعنا السلفي آراء متباينة كثيرة جدا، السبب أن واحد وجد حديث وأفتى به، الثاني وجد حديث آخر أفتى به، أما أن واحد يجي مع هذه الأحاديث ويجري عليها دراسة علمية موضوعية دقيقة فهذا الذي نحن بحاجة إليه. وعسى أن يكون بعد هذه الفوضى من العلم في صفوف الشباب السلفي من يتفضل ربنا تبارك وتعالى علينا بعدد وفير منهم ينهج المنهج العلمي الدقيق في جمع الأحاديث والنظر في بعضها البعض بحيث أنه يخرج في نتيجة أقرب ما تكون إلى الصواب. يقول السائل متى يؤخذ بتوثيق ابن حبان مع الإحالة للمصادر الإسلامية التي تكلمت عن هذا الموضوع؟ هذا المشكل، يقول السائل أن كل شيء تكلم في كل مكان. ابن حبان له قاعدة معروفة وهي أنه يوفق المجهول، يوفق من يقول فيه لا أعرفه، وأحيانا يقول لا أعرفه ولا أعرف أباه، كما كنت شرحت ذلك في رسالتي في الرد على التعقب الحثيث للشيخ عبد الله الحبشي الهرمي. فإن هذا الرجل لما جاء إلى دمشق بدأ يكتب رسالة في الرد علينا، وإلى به يعتمد في تصحيح بعض الأحاديث على توثيق الاستدلال، فأوضحت خطأه في هذا المجال بما نقلته عن حافظ بن حجر العسقلاني في أول أو في مقدمة كتابه العظيم لسان الميزان، وبما نقلته عن عبد الهادي ابن عبد الهادي الحنبلي من تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم الموشي في الرد على السبكي، نقلت عن هذا وهذا أن الاستقبال متساهل في التوثيق، وذكرت بعض النقول من كتاب الثقات المحفوظ عندنا في مكتبة الظاهرية قبل أن يطبع المجلد الأول والثاني منه، لكن كما يقول العلماء لكل قاعدة شواذ، يعني يقولون بعبارة أخرى ما من عام إلا وقد خص. فابن حبان هذه هي قاعدة، ما تفرد بتوثيقه فهو مجهول إلا أن جاء له متابع من العلماء معروفين في الاعتدال في التوثيق، فهذا له حكم فعل معروف. لكن ابن حبان أحيانا يوثق رجلا روى عنه جماعة من الثقات، وفي هذه الحالة ينقدح في نفس الباعث، في نفس شخص معين قضى حياته في هذا العلم، لأن هذا الراوي الذي روى عنه جماعة من الثقات ولم يتبين فيما روى عنه شيء من النكرات في الروايات، فنفس هذا الباحث تطمئن إلى أن توثيق الاستدلال هنا له وزن. هذا شيء لا يعرفه إلا من عانى هذا العلم. نحن نجد في مثل حافظ ابن رجب الحنبلي وغيره كذلك الحافظ الكثير الدمشقي يوثقون بل يعتدون بتوثيق ابن حبان للتابعي الذي لم يروي عنه إلا راوي واحد. نجد هنا في كثير من الأحيان يحسنون إسناد هذا الحديث الذي فيه الراوي لم يروي عنه إلا واحد ووثقه ابن حبان. من أين أخذوا هذا مع أنه قائل معروف؟ يلاحظون شيئا لا يلاحظه عامة العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن المتشبهين بهم، يلاحظون أن التابعين لم يكن قد انتشر فيهم الكذب والافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه حقيقة يعرفها دارسون لهذا العلم. فكلما نجلت الطبقة كلما كثر المتهمون بالكذب والوضع ونحو ذلك، وهذا هو أسباب معروفة. ثم يلاحظون شيئا آخر، أن التابعين لهم نصيب وافر من الحظ الذي كان الله عز وجل قد حباه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ينقل لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعوها. فملاحظة هذا وذاك يلقي في نفوسهم حسن ذلك الحديث. شيء زائد أيضا، يعرضون هذا الحديث على قواعد الشريعة ومبادئها فيجدونه يلتئم مع ذلك، فتطمئن نفوسهم فيقولون هذا حديث حسن أو حسن الإسناد أو نحو ذلك. أنا أقول هذا حكاية وإن كنت لم أنشرح شراحه لفعله، ولكن إذا جاء الحديث من طريق راوٍ وثقه ابن حبان وذكروا له من الرواة الثقات جمع، ثم هؤلاء مع روايتهم عن هذا الراوي لم يروي أحد منهم عنه ما ينتقد فيه، فنفسي تطمئن للاعتماد والاحتجاج برواية هذا الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان. ونحن نلحظ هنا ملاحظة لا يجدها الإنسان بطبيعة الحال في الكتب التي سأل السائل أن من نرجع في هذه القضية، لأن هناك ملاحظات تنقذ في نفس الباحث دائما وابدا على بعض الأسماء، فبعضهم يتسنى له تسجيلها وبعضهم لا يتسنى له تسجيلها. الآن لو أردت أن نبحث موضوعا علميا حديثيا محضا، كيف يحكم العلماء على أن فلانا من الرواة ثقة؟ من أين عرفوا وكيف حكموا أن فلان الراوي ثقة ويكون هو من الأشخاص الذين لم نسمع بأسمائهم وبذواتهم مطلقا، ليسوا كالرواة مذكورين من التابعين وغيرهم؟ كيف ذلك؟ الجواب لا تجده مسطورا في أي كتاب وكتب المصطلح، لكنك حينما تتعمق في دراسة هذا المصطلح وبخاصة في نقدهم للرجال توثيقا وتجريحا يتبين لك أن طريقتهم في التوثيق إنما هي على سبيلين اثنين أو صورتين اثنتين. الصورة الأولى أن يكون الإمام الموثق معاصرا للرجل الموثق، فهو صاحبه فهو تلميذه أو شيخه فيعرف عن كثب وعن قرب فيشهد في ذلك أن فلان ثقة ضابط حافظ. هذه الطريقة الأولى ونسميها طريقة المعاشرة، بمعاشرة الراوي أو الناقد أو الجارح أو الموثق يعرف الذي ينتقده بأنه عاشره أو الذي وثقه. الطريقة الثانية هي أن ينقد العلماء التوثيق عن أمثال هذا الجزء هذا النوع الأول. الآن حينما نحن نقف أمام توثيق ابن حبان راوي وليس أمامنا توثيق سواه، لكن نجد أنه ليس هو من قبيل من لم يروي عنه إلا واحد، لكن نجده روى عنه جماعة وهؤلاء رواة عنه ثقات. حينئذ نحن الآن بفضل طبعا جهود الأئمة السابقين نسلك نفس الطريق الذي سلكه الموثق الأول. كيف وثق فلان؟ لأنه رأى أحاديثه تطابق أحاديث الثقات، ليس فيها زيادة، ليس فيها نقص، ليس فيها أي مغمز ممكن أن يعلم بالطعن في نفس هذا الراوي. فبهذا الأسلوب لما يفكر أحدنا فيه يطمئن إلى ذلك أن توثيق ابن حبان لهذا الراوي خاصة ليس له تلك المرتبة التي اعتدنا أن نصف من تفرد بتوثيق ابن حبان. فهذه الدقائق في الواقع لا يلاحظها إلا أهل العلم والاختصاص، ومن هنا يتبين لكم شيء من معنى ذكره أهل الاصطلاح عن الإمام علي بن المديني أنه لما سئل كيف تعرفون الحديث صحيح وضعيف فضرب مثلا بالصراف، يأخذ الدرهم فينظر فيه نظرة فيعرف إن كان صاغا أو كان زائفا، لكن يعرض على عامة الناس إذا الدرهم أو إذا الدينار ما يميز، الصاغ السليم من الزائد. وهكذا يقول إمام أئمة الحديث وهو يحيى المزيري أن الحديث يحتاج إلى علم مثل العلم تمييز المرشود من السليم من الزرائم والزناليق. سؤال يقول هذا الآن ننتقل للحج شوي، ما حكم طواف الوداع أولا، وهل هو خاص للحاج من المعتمر؟ أما حكم طواف الوداع فهو الوجوب خلافا لطواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج، ولذلك طواف الوداع رخص الرسول عليه السلام للمرأة إذا حاضت أن تنفر وأن تنطلق مع قافلتها إذا ما جاء الحيض قبل أن تطوف طواف الوداع، بخلاف طواف الإفاضة فلا يجوز لها أن تفارق مكة إلا بعد أن تطهر فتطوف حول الكعبة. أما هل يستوي في شرعية أو في وجوب طواف الوداع بالنسبة للحاج بالنسبة للمعتمر كالحاج أم لا، فعندي وقفة في هذه المسألة، يعني لم يتبين لي المسألة بوضوح، ولو كان لي أن أقول يغلب على ظني أن هذا حكم خاص بالحاج لقلت، ولكن عندي وقفة ولعل الله عز وجل يخشى لنا في العمر لكي نتمكن من دراسة هذه المسألة بصورة خاصة. يقول ما هو حكم صرفعة الأصابع في المسجد سواء كان قبل الصلاة أو بعدها؟ ليس هناك حديث صحيح بالنهي عن صرفعة الأصابع في المسجد خلافا للتشبيك، فجاء فيه حديث أو أكثر ينهى عنه ما دام ينتظر الصلاة، بل ما دام منطلقا من بيته من داره إلى الصلاة. أنما القرقعة ممكن أن نقول بكراهتها من المصلي في أثناء الصلاة، كما لا أفضل مما فيها القرقعة من الصوت الذي لا يليق بالمصلي ولا يلتقي بقوله عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة. سؤال خارج الذي قيل، يقول رجل رأى ملك الموت قاتم له في منامه، ماذا يعني هذا وماذا يفعل الذي جاء له هذا؟ ولولا أنه رجع النفس لأنه حصل له حقيقة ما فعلنا. وما نحن من تأويل الأحلام العالمين على الجواب عندنا. آخر يسأل هذا الموضوع، يقول مما هو مشهور ومعروف أنكم تقسمتم سنن أبي داود إلى ضعيف وصحيح، ويقال أن هذا باب مفتوح لكل محقق أن يفرق بين السنن الصحيح وضعيف حتى يأتي يوم يقال صحيح مسلم وضعيف مسلم، والأفضل أن يحقق الكتاب بأكمله دون التفريق. يقول فضيلتكم قد قلتم عن سياق قصة نطق عمار بن ياسر بالكفر أن فيها نظر وبينتم ضعفها، بينما فضيلتكم يستدل بها في كلامه في بعض الأشرطة. نعم، لأنه وجدنا له طرقا في تفسير ابن جرير الثوري والدر المنثور السوسي، وهذا مثال لما قلناه في اجتماع قريب بل بالأمس القريب، أن دخول الأظلامي في صحيح حديث في كتاب بعض زمان يقول هذا ضعيف أو العكس، فبين السبب في ذلك وهذا المثال بين أيديكم، هذا له طريق معروف بالضعف وضعفتها. ثم لما توسعنا في الاطلاع تبين لنا أن له عديدا من الطرق فقوينا الحديث بها. سؤال حول الترمذي، يقول هل انفراد الترمذي بقوله هذا حديث حسن يكون الحديث ضعيف؟ ليس هذا بقاعدة، ثم الحكم يختلف باختلاف الناس. عامة الناس يجب عليهم أن يعتمدوا على تصحيح علمائهم وعلى تضعيفهم، لأنهم لا علم عندهم حتى يبينوا وهم أو خطأ من صح ومن ضعف من علماء المتقدمين. أما من كان عنده مشاركة في هذا العلم وعرف كيف يصح الحديث وكيف يضعف، فهذا له أن ينتقد من صح أو من ضعف سواء كان الترمذي أو غيره. وبالإضافة إلى ما سبق من الجواب على السؤال، أريد أن ألفت النظر أن الترمذي له اصطلاحان في التحسين في كتابه السنة، فيجب على طلاب العلم أن ينتبهوا لهذا. الاصطلاح الأول قول هذا حديث حسن غريب، الاصطلاح الآخر قول هذا حديث حسن. في هذا الاصطلاح يعني عكس ما يتبادر لذهن المبتدئ في هذا العلم، يعني أن إسناد هذا الحديث ضعيف. الحديث الذي يكون فيه حديث حسن يعني أن إسناده هنا ضعيف، يعني مثلا تجدونه في كثير الأحيان يروي حديثا من طريق عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة القاضي المصري الذي يعرف المشتغلون بتراجم الرجال أنه ضعيف لسوء حظه، مع ذلك تراه يقول في بعض أحاديث يرويها من طريقه حديث حسن ويسكت، وأمثال ابن لهيعة كثير. فما معنى قول حديث حسن؟ أي حسن بمجموع طرقه، حسن بمجموع الطرق لا بهذا الطريق. هذا الطريق ضعيف، لو ما عرفت إسناد هذا الطريق يجب رأسا أن تحكم بأن في هذا السند ضعفا ما دام أنه قال حديث حسن فقط. أما إذا قال حديث حسن غريب فهو يعني أنه حديث حسن لذاته، وإنما استغربه لتفرد أحد رواته به. فإذا لما يقول الترمذي حديث حسن ويجد أحدنا في إسناده رجلا معروف الضعف فلا يبادر إلى الإنكار على الترمذي ويقول معروف أن الترمذي متساهل، لأنه يعني بقول هذا أنه له طرق أخرى. فإذا أردت البحث والتحقيق فتابع أنت البحث وانظر هل له طرق أخرى أم لا، فإذا وجدتها وكثيرا ما تجدها حينئذ تتأكد من أن قوله حديث حسن إنما يعني حسن لغيره، خلافا لقوله حديث حسن غريب فإنما هو يعني أنه حسن لذاته. بغض النظر أصاب في ذلك وأخطأ تساهل أو لم يتساهل هذا بحث ثاني، فمعروف عنه في تراجم الرجال أنه مثلا يصح حديث كثير ابن عبد الله بن عوف، كثير ابن عبد الله ابن عوف المزني، مع أن هذا متهم بالكذب ويقول الترمذي في ترجم التهير هذا ويصحح له الترمذي أحاديث، ولذلك لا يعتمد العلماء على تصحيحه. انظروا كيف يقول لا يعتمد العلماء، أي الذين في قدرتهم أن يعرفوا تساهل الترمذي حينما يصحح بعض الأحاديث كأحاديث كثير هذا، أما غير العلماء فلا يسعهم إلا اتباع أهل العلم. يقول هل تجوز الزكاة على الطالب المسلم الذي يدرس الطب والهندسة علما بأن الأسرة أي أسرة الطالب لا تستطيع الإنفاق عليه للدراسة؟ العلم أن القضية متعلقة بوضع هذا الطالب، أهو غني أم فقير؟ فإذا كان فقيرا جاز وإلا فلا. يقول بالنسبة للآثار عن الصحابة أو التابعين، هل يجب التحقيق في الروايات هذه أم نحدث بها وإن لم نعلم صحتها؟ إذا كان المحدث يريد أن يثبت حكما شرعيا بأثر ينسبه إلى بعض الصحابة فلا بد له من أن يعامل هذا الأثر حين ذاك معاملته للحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا بد من أن يتحقق بصحة الأثر إسناده. كما قلت لبعضهم منذ يوم أو يومين رأيت دخل الخلاء، وأظن أن هذا أمر مجهول عند الناس كما قال لي هذا الأخ المشار إليه، لما رأيت دخل الخلاء حاصر الرأس، فلما خرج قلت له كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا يدخل الخلاء حاصر الرأس ويقول إني أستحي من ربي أن أدخل الخلاء حاصر الرأس. هذا إسناده صحيح إلى أبو بكر الصديق، وليس بعد الرسول لنا قدوة كقدوة أبي بكر الصديق. فإذا أردنا أن نبين للناس أن من آداب الإسلام أن لا يدخل المسلم بيت الخلاء حاصر الرأس، فنقول له قال أبو بكر كذا. أما لو كان هذا الأثر عن أبي بكر لا يثبت فلا يجوز لنا أن نحلف به ونشرع للناس أدبا إسلاميا بأثر مروي عن أبي بكر أو غيره من الصحابة لا يثبت إسناده. نعم. يقول ما هو الكتاب المبسط في وصول الفقه الذي تنصح به؟ والله هنا يختلف الجواب، لأنه ليس هناك كتاب يجمع كل الصفات. إذا أردنا كتاب بأن الأصول مقرون بالأدلة، وهذا العلم في الواقع أحرى الكتب أن يكون مقرونا بالأدلة، ذلك لأنه تبنى عليه أحكام شرعية. فإذا كانت هناك قاعدة وليس لها دليل شرعي ونبني عليها مسائل عديدة فليكون الأمر غير سليم، لأنه ما بني على واعي فهو واعي، ما بني على ضعيف فهو ضعيف. فإذا أردنا كتابا في أصول الفقه مقرون بالأدلة الشرعية فخير ما علمت في ذلك كتاب إحكام الإحكام في أصول الأحكام في أبي محمد بن حزم الأندلسي المشهور. أما إذا أردنا كتابا في أصول الفقه مبسط وموضح لكن دون أن يتعرض بذكر الأدلة التي ترجع قولا لآخر، فكتب بعض المتأخرين خاصة منهم الأزهريين فهي يتوفر فيها هذا الفقه وهذا الشرح. فمن ذلك مثلا أصول الفقه لعبد الوهاب الله، لكن كما قلت لكم من حيث الأدلة لا أوصل على القتال وتتحول كفارة. يقول المعروف أن فرض الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الآخر، هل البعض يقدرون بالنصف؟ يقدرون بإيه؟ بالنصف. لا، إنما المهم أن تتحقق النصفها التي من أجل تحقيقها فرض ذلك الفرض كفاية. تقدير النصف أو الربع هذا شيء من خيال نظري. مثلا تشييع الجنازة فرق كفاية، مقام البعض سقط عن الباقي، فما هو النصف أو الربع يمكن أن يقال هذا الراجل عليه؟ المقدار الذي يتحقق به هذا الفرق هو الواجب، لا يحصل بعدد قل أو كثر. نعم. هذا سؤال النساء، يقول هل يوجد دليل يحرم على المرأة استشعار طرفها أو يدها أو وجهها وقص شعرها؟ هذا شق من السؤال الشيطاني. نعم، الدليل واحد واجد في الكتاب والسنة، أما الكتاب قانونه